كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العون والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولأهلنا وللحاضرين ولأموم المسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال، ومن دعا إلى ضلالة. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن. وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمد بن سيرين ابن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفقون للتوبة. أحسنت. صفحة 42. قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. ما علاقة هذا الباب بفضل الإسلام؟ إن من فضل الإسلام كماله وتمام، وإذا كان الدين الإسلامي كامل وتام فإنه لا يقبل الزيادة فيه. الزيادة، البدعة معناها الزيادة، الزيادة في الدين والزيادة في الدنيا. الزيادة في الدنيا ليس داخل المعنى في هذا الباب، تلبس ثوب ثوبين ثلاثة أربعة خمسة هذا شيء راجع لك، لكن تصلي المغرب ثلاثة ركعات ما تزيد، صلي العشاء أربع ركعات ما تزيد، صلي الفجر ركعتين فرضا وركعتين سنة ما تزيد ولا تنقص، لأن الدين كامل. من فضل الإسلام كماله وتمامه وجماله، فهو غير قابل للزيادة. ما الشيء الذي يقبل الزيادة؟ هو الشيء الذي لم يقبل. الدين الإسلامي دين كامل، دين فاضل، فما كان كاملا فاضلا لا يقبل الزيادة. وبناء عليه فإن البدعة في دين الله عز وجل أشد من الكبائر. البدعة في دين الله أشد من الكبائر، يعني البدعة أشد من الزنا، أشد من السرقة، أشد من الغيبة، أشد من النميمة، أشد من قتل النفس. قد يقول قائل: لماذا البدعة أشد من الكبائر؟ هذه مسألة مهمة. الإشراك مخالف للتوحيد، الإشراك والشرك مناقض لمعنى أشهد أن لا إله إلا الله، فكان الشرك أعظم ذنب. ثم البدعة، لأن البدعة مناقضة لمعنى أشهد أن محمدا رسول الله، لأنك لما تقول أشهد وأقر وأعترف أن محمدا عبد الله ورسوله فأنت لا تزيد في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما تتبع تنظر ماذا قال فتقول، ماذا فعل فتفعل، ماذا عمل فتعمل، ماذا ترك فتترك، ماذا اعتقد فتعتقد، هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا جاء الإنسان ببدعة في الدين يريد بها التقرب إلى الله فإن معناه أنه أن في شهادته لرسول الله بالرسالة نقصان، كأنه يقول هذا شيء كثير أو قليل أو كثير قليل أو كثير لم يبلغه رسول الله وأنا أفعله، لم يقله رسول الله وأنا أقوله، لم يعتقد رسول الله وأنا أعتقده. لذلك الشرك في أعظم الذنوب الشرك، بعده البدع. أما الكبائر، الكبائر لماذا هو بعد البدع؟ لأن الكبائر فيه إقرار بالأمر، إقرار بالنهي، لكن العمل فيه تقاعس وتكاسل. فلأن لو سألنا سائل وقال أيهما أشد، الذي لا يصلي ولا الذي يصلي ها في بدنه وروحه مو معنا، أي واحد أشد؟ ها اللي ما يصلي أشد، ما في كلام بين العلماء، بالاتفاق الذي لا يصلي أشد إثما وجرما من الذي يصلي ولكن روحه ليس معنا، يعني يصلي ببدنه، لأن الصلاة بالبدن مسقط للفرض. هل فيه أجر ما فيه أجر؟ هذه مسألة ثانية. أما الذي لا يصلي مهدد في الكفر عياذا بالله تعالى. لذلك انتبه الآن، الذي يرتكب الكبائر هو مقر بالأمر، يقول الربا حرام، الغيبة محرمة، السرقة محرمة، الكذب محرم، هو مقر، لكن نفسه دعته إلى الكسل، إلى الخمول في الامتثال، فلم يمتثل الأمر، فهو من ناحية الإقرار هو مقر بأن هذا ذنب. لذلك لو تسأل السارق تقول لماذا تسرق؟ يقول والله أعلم أن السرقة حرام، ما يقول السرقة حلال. تقول للمغتاب لماذا تغتاب؟ يقول الله اغفر لنا، كل مرة أريد أن أتوب من الغيبة والنميمة لكن نفسي الأمارة، ما يقول لا الغيبة حلال، ما يقول، ما في إنسان مسلم يقول الغيبة حلال. لذلك في فرق بين البدعة وبين الذنب، الذنب صاحبه مقر بالأمر والنهي لكن نفسه الأمارة بالسوء تراوده في ترك الأمر وفي فعل المحظور، هذا أمر خطير لا شك، لكن الأخطر هو الذي لا يمتثل الأمر. الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهو ما يتبع، يبتدع. الله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا، هو يقول لا أنا أعمل بعقلي ورأيي، يأتي بالدين بزيادات. لهذا البدعة كانت أخطر، لأن البدعة فيها اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ما بلغ البلاغ المبين. ليش؟ يعني يأتي إنسان ويقول هذه طريقة النقشبندي، طريقة السهروردي، طريقة المهدوي، طريقة الدسوقي، طريقة التيجاني، طريقة فلان فلان فلان. طيب العقل يسأل نفسه لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا هذه الطريقة؟ هو خير أو شر؟ إن كان خير فلماذا لم يبلغنا؟ إذا كان خير لم يبلغنا، إذا ما بلغ البلاغ المبين. وين شهادة أن محمد رسول الله؟ أنت تقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولا ما تقر؟ ها؟ نقر والله ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبلغ، صحيح؟ ويشهد لذلك من؟ الصحابة رضوان الله. أنت تشهد، أنا أشهد أو لا نشهد، الصحابة كلهم شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، المبين يعني واضح جلي، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم تركتكم على البيضاء، بيضاء يعني طريق واضح، الذي يسقط في الحفرة الظلمة في حفرة البدعة بسبب غشاوة عينه، ما هو بسبب لا يوجد نور، يوجد نور، نور النبوة، نور السنة، نور الضياء موجود، هو ما بحث عنها، هو الذي أوقع نفسه في الحفرة. لذلك أيها الإخوة البدعة أشد، لأن فيه اتهام لجناب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الشرك فيه اتهام لكمال الربوبية، والبدعة فيه كمال، فيه اتهام لكمال البلاغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذنوب والمعاصي فهي راجعة للنفس الأمارة بالسوء، لذلك كانت البدعة أشد من الكبائر، وهذا من حيث الجنس متفق عليه بين العلماء، فعلماء أهل السنة والجماعة متفقون أن البدعة أشد خطرا وأشد جرما وأشد عقوبة من الكبائر. طيب قد يقول قائل لماذا البدعة أشد؟ واحد يريد يتعبد الله بطريقة جديدة، مثلا يذكر الله هو هو هو، هذا يذكر الله، يقول لك ليش هذا معاقب أشد من السرقة وأشد من الغيبة والنميمة؟ نقول نعم، لأنه افترى على الله، افترى على رسول الله، افترى على دين الله، جاء بشيء لم يقله الله ولا رسوله، وليس موجود في كلام الصحابة ولا العلماء. ولذلك باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. ما هي البدعة؟ كل طريقة يتقرب بها الإنسان إلى الله لم يتقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي البدعة. كل طريقة قولا كان أو فعلا أو اعتقادا يتقرب بها الإنسان إلى الله لم يتقرب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إنسان يأتي عند القبر ويقول الفاتحة ويقرؤون ويرفعون أيديهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، نسألهم سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة، في المدينة 10 سنوات، لماذا لم يقل يوما واحدا لأصحابه الفاتحة؟ هي الفاتحة نزلت عليك ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الفاتحة نزلت عليك ولا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت تفهم ورسول الله لا يفهم عياذا بالله؟ هذا أمر خطير. ترى بعض الناس يقول خير، القرآن خير، لا شك القرآن خير، لكن خير كيف؟ مو على هواك، خير بالاتباع. أنت تسجد تقرأ القرآن ما يجوز، محرم. بعض العلماء يقول الصلاة تبطل، ليش تقرأ القرآن؟ لأن وقت السجود ليس وقت قراءة القرآن، فعند القبر ليس وقت قراءة القرآن، وقت الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ادعوا له الآن، فإن استغفروا له الآن فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا القرآن له. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أرأيت إن زرت المقابر فماذا أقول، ما قال إذا زرت المقابر قول الحمد لله رب العالمين، ما قال إذا جيت المقبرة اقرأ آخر سورة البقرة وآل عمران كما هي في الرواية الضعيفة عن ابن عمر وهي لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زرتم المقابر فقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم، اللهم اغفر للمستقدمين منا والمستأخرين. طيب هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الدعاء للأموات، ما هو قراءة القرآن للأموات. يأتي إنسان ويذبح عند القبر، طيب يقول أنا أتقرب إلى الله، ما شاء الله، تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي إنسان ويرقص في المسجد، لماذا ترقص في المسجد؟ قال أنا أتقرب إلى الله، ما شاء الله، تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وترقص في بيت الله عز وجل. أيها الإخوة البدعة أشد من الكبائر، لأن في البدعة اتهام لله بأنه لم يكمل الدين، اتهام لرسول الله بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، اتهام للإسلام بأنه ناقص يحتاج إلى تكملة النقشبندي والساروردي والششتي والقادري والبدوي والرفاعي والمهدوي والتيجاني و 120 طريقة ما نعرف أي واحد فيهم صح. أمر خطير يا إخوان، أمر خطير جدا. لذلك يقول المصنف رحمه الله باب ما جاء أن البدعة شد من الكبائر. لماذا يبين هذا الباب؟ ليتجلى لنا كمال الإسلام. أورد مصنف رحمه الله آيات في الدلالة على ذلك، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب ما وجه الشاهد من هذه الآية؟ وجه الشاهد من هذه الآية من وجهين: الأول أن البدعة من جنس الشرك، وأما الذنوب والمعاصي فليس من جنس الشرك. انتبهوا للأمر، البدعة من جنس الشرك، وأما الذنوب والمعاصي فليس من جنس الشرك. هذا الدلالة الأولى، إن الله لا يغفر الشرك سواء كان هذا الشرك بدعة أو كان شركا أكبر، والبدعة من جنس الشرك الأصغر. البدعة كلها من جنس الشرك الأصغر. لماذا من جنس الشرك الأصغر؟ لأن فيه تشريعا مع الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ من أنت حتى تشرع في دين الله وتقول للناس صلوا صلاة الفلانية؟ ما سمعتم شيء صلاة اسمه صلاة الفاتح؟ صلوا صلاة الفاتح يقول لك، صلوا صلاة كذا، اذكروا الله بكذا، وفي الصباح تقول ألف مرة يا لطيف يا لطيف يا لطيف. من وين جبته؟ قال والله السهروردي قال لي. يعني السهروردي يشرع مع الله؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أمر خطير. الوجه الثاني أن قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه دلالة على أن البدعة من جنس التشريع، والتشريع شرك. هذا الوجه الأول من استدلال المصنف بهذه الآية، أن البدعة من جنس الشرك، أن البدعة تشريع. أما قوله تعالى في سورة الأنعام: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فيه دلالة على أن أظلم الناس بعد المشركين هم الذين يفترون على الله ويأتون بأشياء من عند أنفسهم ويضلون الناس، وهؤلاء هم أهل البدع. هؤلاء هم أهل البدع، يفترون من عند أنفسهم شياطين الإنس والجن بأشياء ثم ينسبونها إلى الله، ثم يزعمون أن هذا أحسن من طريقة أهل الظاهر، يسمونه أحسن من طريقة الصحابة، أحسن من طريقة التابعين، أحسن من طريقة الأئمة الأربعة والأئمة الستة وغيرهم. عجيب، هكذا يقولون ليضل الناس بغير علم، ليس عنده علم بالمنزل فيعمل عمله عقله المخترع فيأتي بالبدع والمحدثات. ولذلك كثير من أهل البدع لا يحفظ كتاب الله عز وجل ولم يقرأ الكتب الستة في حياته. كثير من أهل البدع وليس قليل لا يحفظ القرآن ولم يقرأ الكتب الستة في حياته، ولذلك يأتي بالبدع والمخترعات بأهوائهم. وأما قوله تعالى في سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، فإنها منطبقة على أهل البدع سواء ابتدعوا شركا أو ابتدعوا بدعة دون الشرك وهي البدع المفسقة. لأن البدعة منقسمة إلى قسمين، البدع منقسمة إلى قسمين: بدع شركية وهي التي فيها عبادة غير الله، وبدع مفسقة أو مفسقة، مفسقة من حيث الوصف، مفسقة من حيث اسم الفاعل، بدع مفسقة وهي البدع التي تكون دون الشرك. مثل إنسان يأتي ويقول إذا توضأت فأنت أغسل مع المواضع، أغسل رقبتك، أغسل صدرك، أغسل ركبك، هذه بدعة، هذه بدعة مفسقة. مثل إنسان يأتي يقول إذا صليت الفرائض دائما بعد الفرائض أسجد سجدة شكر. ليش؟ قال يا أخي سجدة شكر، أشكر الله أن الله عز وجل جعلك تصلي أربع صلوات، ها؟ عقله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، هو ما يسأل هذا السؤال. هذا يقول الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة. فأهل البدع يحملون أوزار ذنوبهم كاملة، ليس هذا فحسب، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم على سامة. فأهل البدع يحملون آثامهم ويحملون آثام من تبعهم. يعني إنسان جاء وزعم أن هنا ولي صالح، ثم حفر أرضا وبنى قبرا وقال هذا قبر ولي صالح، وصار يطوف حول هذا القبر، فجاءوا ناس واتبعوه، فهو يحمل الوزر ويحمل أوزار من ضلهم. طيب السؤال الآن، أليس أهل الكبائر يحملون أوزار بعضهم بعضا؟ الجواب أن أهل الكبائر كل صاحب كبيرة هو مقر في نفسه بالذنب، مقصر في نفسه، يقول لأولاده إياكم لا تركبوا الكبائر. هو يدخن يقول لأولاده لا تدخنوا، ليش؟ لأنه يعرف أن هذا ذنب. هو يسرق يقول لأولادي لا تسرقوا، هو يرابي يقول لأولادي لا ترابوا، يشرب الخمر يقول لأولادي لا تشربوا الخمر. أما صاحب البدعة فهو يعمل البدعة يقول لأولادي أوه هذا أمر حسن، هذا أمر طيب، تعالوا وراي. فلذلك قال الله عز وجل ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، دل على أن أهل البدعة أكثر أتباعهم هم الجهال الذين لا يعلمون السنة، لذلك قال يضلونهم بغير علم. أما الذي عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ صحيح البخاري، قرأ صحيح الإمام مسلم، قرأ سنن الإمام أبي داود وسنن الترمذي، وقرأ الكتب التي فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه في حفظ وصون من الله لأجل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أيها الإخوة، السنة برهان، السنة حجة، السنة ضياء، السنة نور، من حفظها قويت حجته وابتعد عنه أهل البدع. وأهل البدع إنما يتقربون عند من قل علمه بالسنة أو ليس عنده علم بالسنة أصلا. ثم أورد المصنف رحمه الله دليلا صريحا في أن الكبائر دون البدعة. قلنا ترتيب الذنوب كيف؟ الشرك أخطر شيء، ثم البدعة، ثم الكبائر، ثم الصغائر. طيب ما الدليل على أن البدعة فوق الكبائر؟ تأملوا هذا الاستدلال. يقول وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال في قتال الخوارج، ماذا قال؟ قال أينما لقيتموهم فاقتلوهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل السارق، ما قتل المغتاب، ما قتل المرابي، ومع ذلك يقول في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه برجل يشرب الخمر فجلد، فجيء به أخرى فجلد، فجيء به أخرى فجلد، فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فيجلد في الخمر. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال مه لا تلعنه فإنه رجل يحب الله ورسوله. هذا صاحب كبيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنه، مع أنه لعن شارب الخمر من حيث العموم ونهى من حيث التعيين ولم يقتله. وأما حديث وفي الرابعة فاقتلوه فهذا حديثنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه منسوخ، ولهذا لم يقل به أحد من أهل العلم كما قال الترمذي في سننه، لأن شارب الخمر وإن شرب 10 مرات يزجر ويجلد ولا يقتل. طيب الآن سؤال، لماذا النبي الرحيم الكريم الرؤوف بالأمة يقول عن الخوارج لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني لا أبقي منهم أحدا، قتل عاد يعني لا أبقي منهم أحدا؟ لأن هؤلاء ابتدعوا في دين الله، يأخذون أول الآيات ويتركون آخرها، يعني الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما يكملون الآية وأولي الأمر منكم، ما يكملون الآية، يعني الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ما يكملون وأولي الأمر منكم، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، لكن يتركون أول الحديث فاسمعوا واطيعوا، يتركون أول الحديث. هذا شأن الخوارج، ودائما هذا شأن أهل البدع، يأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتوهم لأقتلنهم قتلعك. طبعا هذا الخطاب لولاة الأمر وليس لأحد الأمة. وفيه يعني في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. طيب سؤال، لماذا ينهى عن قتل أمراء الجور ويأمر بقتل الخوارج؟ لأن أمراء الجور ظالمين فاسقين جائرين، لكنهم عندهم كبائر وهم مسلمون. أما الأهل الخوارج فهم مبتدعة، فعامل المبتدعة بمعاملة أشد من معاملة ولاة الأمر. هذا وجه الشاهد من إراد المصنف لهذا الحديث. ثم أورد رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. هذا الحديث تعلق به بعض أهل البدع وقالوا البدع منقسمة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، ونسبوا هذا الكلام للإمام المطلبي الشافعي رحمه الله، هذا لا يصح عن الشافعي. والتقسيم لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح البليغ الذي أوتي جوامع الكلم في كل جمعة كما في حديث جابر في صحيح مسلم وفي حديث عبد الله بن مسعود عند أبي داود والترمذي يقول في كل جمعة كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يكرر كل كل كل في كل جمعة، ولا جمعة قال كل إلا، ما قال إلا، قال كل كل كل. كيف يأتي إنسان يقول لا ليس كل البدع ضلال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. كيف يأتي إنسان يقول هناك بدع ليس ضلالة؟ لا يمكن، البدع كلها ضلالة. يقول طيب الميكروفون يا أخي، الكلام في كليات ها البدع الدينية وليس في كليات البدع الدنيوية، افهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتكلم في الدين ما يتكلم في أمور الدنيا، قال في أمور الدنيا أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، تركب سيارة كبيرة صغيرة، تركب باخرة، تركب طائرة، تبني بيت من مدر، تبني بيت من حجر، تبني بيت من طوب، هذا ما هو وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ لنا كيف نتقرب إلى الله. ولهذا قال كل بدعة ضلالة يعني في الدين. ومما يؤكد هذه الكلية حديث عائشة من أحدث في أمرنا، في أمرنا يعني في ديننا، إذا المحدثات في الدين هي المردودة، أما المحدثات في الدنيا فينظر فيها حسنها حسن وقبيحها قبيح، أما المحدثات في الدين فكلها مرض. أما هذا الحديث فإن معناه من سن في الإسلام سنة حسنة، من أين يعلم حسن السنة؟ ما هو بالعقل ولا بالذوق، من أين يعلم حسن السنة؟ من السنة. فإن شهد بذلك السنة قلنا هي سنة حسنة، بدليل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، هذا الدليل عندنا. وكل سنة سيئة، ما علامة السنن السيئة في الدين؟ لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله ولم يقله الصحابة رضوان الله عليهم، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا نعرف أن هذه السنة حسنة بموافقتها للإسلام للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أنها سنة سيئة بعدم ثبوتها. إذن معنى هذا الكلام من سن في الإسلام سنة حسنة، سنة مو جاب من عنده من عقله، لا، سنة حسنة، سنة حسنة يعني أحيا سنة. وجاء هذا في رواية صريحة قال من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، طريقة جديدة في الذكر، طريقة جديدة في الصلاة، طريقة جديدة في الصوم، طريقة جديدة في الزكاة، طريقة جديدة في الاجتماع، في أي شيء، في الدعوة إلى الله، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها. الوزر يعني الآثام، لكن يقال الوزر في حق من صار له رئاسة عليه وزرها، ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا أمر خطير. لاحظوا الآن، صاحب الكبيرة، صاحب الذي يسرق ذنبه عليه، إذا سرق إنسان آخر ما هو ذنبه عليه، لكن صاحب البدعة هو إذا ابتدع عليه الوزر، ومن تبعه في بدعته عليه الوزر أيضا. لماذا؟ لأنه يقول للناس هذا أمر حسن، يغش الناس، يخدع الناس، يكذب على الله، يكذب على رسول الله، يكذب على دين الله. قال وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. كيف نعلم الهدى؟ الهدى دلالة القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كيف نعلم الهدى؟ بدلالة السنة. قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. مهديين، إذن الهدى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. كيف نعلم الضلالة؟ ليس في القرآن، ليس في السنة. يأتي إنسان ويقول لك إذا كان وقت المغرب فأنت تقول ألف مرة، يا إما بصوت يا إما بدون صوت، أنت تقول ألف مرة حي حي حي حي. هذا وين موجود في القرآن؟ هذا وين موجود في السنة؟ هذا موجود في عقولهم، في تحسينات نفوسهم، في أهوائهم. لهذا أيها الإخوة، من خطورة البدع ما ذكره المصنف في الباب الذي بعده، باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدع. ما من احتجز؟ احتجز يعني جعل حوله حجازا، حجزا يعني ربطا رابط، ومنه سمي الحجز حجزا، الإزار لما تربطه يسمى حجز، والحائط حول المسجد هو حجز وحجر، حجر للحائط والحجز للربط. فصاحب التوبة جعل الله بينه وبين التوبة ربطا. إيش الربط هذا؟ أنه يعتقد أنه على خير، يعمل البدعة ويضحك، هو فرحان وهو مستانس، بخلاف صاحب المعصية. صاحب المعصية يعمل المعصية وهو غضوب كؤوب حزين. فرق بين الأمرين. لماذا الله جل وعلا احتجز التوبة على صاحب البدعة؟ جزاء وفاقا، ظن أن دين الله غير كامل فعامله الله بظنه فلم يوفقه للتوبة، هذا هو السبب. أورد فيه رحمه الله حديث أنس وهو من مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب، أيوب يعني ابن أبي تميم السختياني. طبعا حديث الحسن البصري حديث حسن، إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة، هكذا جاء الحديث، وقد صححه جمع من أهل العلم، صححه جمع من أهل العلم، ومنهم من آخرهم الإمام الألباني رحمه الله. يقول أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني رحمه الله، سختياني كلمة فارسية معناها الصلب الشديد، سخط. يقول كان عندنا رجل يرى رأيا، يرى رأيا يعني عنده بدعة، وما هو هذا الرأي؟ رأي الخوارج. قال فرجع عنه، ترك رأي الخوارج. قال فأتيت محمد بن سيرين، أيوب ابن أبي تميم السختياني جاء إلى شيخه محمد بن سيرين تلميذ أبي هريرة، فقال التلميذ يقول للشيخ أشعرت أو أشعرت أن فلانا، هذا اللي هو شافه ترك رأيه، يعني ترك بدعته، ماذا قال له الإمام ابن سيرين؟ قال انظر إلى ما يتحول، انتبه. هو ترك رأيه بدعته، شوف وين راح يروح، هل يبقى على السنة ولا يروح إلى بدعة ثانية؟ مثل ما أنتم بعضكم ربما رأى بعض الناس كانوا تكفيرين وفجأة صاروا علمانيين، أو العكس، بعض الناس كانوا علمانيين وفجأة صاروا تكفيرين، هذا موجود. بعض الناس كانوا تكفيريين وفجأة صاروا مرجية، هذا موجود، هذا موجود. لذلك قال ابن سيرين رحمه الله انظر إلى ما يتحول، يعني لا تفرح، فإن توبة صاحب البدعة ليست بهذه السهولة، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله. ما هو هذا الحديث؟ حديث في الصحيحين، قال في الخوارج يمرقون، يمرقون يعني يخرجون من الدين، يخرقون الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مثل ما أن السهم يخرج من الرمية، الإنسان يضرب السهم على ورق الشجرة فتخرج السهم من ورق الشجرة إلى الجهة الأخرى، تخرج السهم، يخرج ولا يبقى في المرمى إذا كان رميه قويا. النبي صلى الله عليه وسلم يشبه على البدع، يقول يمرقون يخرجون من الدين كما يمرق كما يخرج السهم من الرمية من المرمى ثم لا يعودون إليه. السهم إذا خرق الغزالة وخرج من الجر يرجع ولا ما يرجع؟ ما يرجع، خلاص يذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه أصحاب الأهواء هكذا أنهم يخرقون الدين، وهذا تشبيه عجيب. لماذا أهل البدع يخرقون الدين؟ لأنهم بزياداتهم في دين الله يخرقون القرآن ويخرقون السنة، يمرقون من الدين، يمزقون الدين، جماعات وأحزاب كما يمرق السهم من الرمية. تأمل آخر الحديث ثم لا يعودون إليه. إذن الحديث، حديث أنس أو حديث الحسن إن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، هذا على الغالب وليس على الكل، هذا على الغالب، الحديث محمول على الغالب أن غالب أهل البدع لا يتوبون، وإنما التوبة غالبا موجودة في أهل الكبائر. قال وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك، فقال عن معنى ذلك أي عن معنى حديث الأنس والحسن إن الله احتجز عن صاحب التوبة على صاحب البدعة، فقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا يوفقون للتوبة. لماذا لا يوفقون للتوبة؟ لأنهم أساءوا ظنهم بالله حيث لم يعتقدوا كمال دينه، أساءوا ظنهم برسول الله حيث لم يعتقدوا كمال بلاغه، أساءوا ظنهم بالدين حيث لم يعتقدوا كماله، فكان جزاء وفاقا لا يوفقهم الله. بخلاف صاحب الكبيرة فإنه يفعل الكبيرة، يكذب يروح ينام ما يجيه نوم. لماذا ما يجيه نوم؟ لأنه قلق كيف كذب. لاحظ، أما صاحب البدعة طول الليل يهز رأسه ونوره ويذهب في الليل ينام مرتاح، يحسب أنه عمل صالحا. ولذلك يقول عز وجل في آخر سورة الكهف وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا أمر خطير، نسأل الله السلامة والعافية. هذا ما كتبه الشيخ رحمه الله، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالسنة والحذر من البدع، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.